بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم معنا مع هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم مع سماحة المفتي. أيها الإخوة والأخوات، في مستهل هذه الحلقة أرحب بسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الشيخ مفتي عام المملكة، وأسأل مولى الكريم سبحانه وتعالى أن يجزيه عنا خير الجزاء. حياك الله طيب. حياكم الله. نتلقى أسئلتكم واستفساراتكم أيها الإخوة والأخوات التي تعرض على سماحة الشيخ ويجيب عنها على الهواء مباشرة في هذا البرنامج، وذلك من خلال الأرقام الهاتفية التي تظهر أمامكم على الشاشة وكذلك الموقع الإلكتروني. نأخذ هذا الاتصال، الاتصال الأول في هذه الحلقة، الأخ أبو محمد، تفضل أخي الكريم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله. الله يسلمك ونجاك. حياك. شيخ إن شاء الله. تفضل. شيخ، نحن ثلاثة من الزملاء نداوم برا الرياض. نعم. مسافة 150 كيلو. نعم. ونقصر ونجمع صلاة الظهر والعصر. نعم. في مقر العمل. نعم. هل فعلا هذا جائز وصحيح؟ لا مانع منه. إذا كانت المسافة أكثر من 80 كيلو وأنتم تريد العودة إلى الرياض بعد انتهاء العمل وجمعتم الظهر والعصر جمع تقديم لأول الظهر أو جمع تأخير، فلا مانع ولو وصلتم إلى البلد والعصر لم يؤذن لها فصلاتكم صحيحة. الله يجزاك خير. شكرا لك. شكرا لك محمد. معي أم البراء، تفضلي. نعم الأخت أم البراء. ألو. نعم. ألو. نعم نعم معكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. يا شيخ أنا عندي ثلاثة أسئلة. السؤال الأول. السؤال الأول، هل نحن محاسبين على حديث النفس؟ لا حديث النفس لا نحاسب عليه. لما أنزل الله قوله تعالى وإن تبدوا لله ما في السماوات والأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، الآية. جاء الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجثوا على الركب وقالوا يا رسول الله كلفنا من العمل ما نطيق، الصلاة والزكاة والصوم، وقد أنزل الله عليك آية لا نستطيعها، وهي قوله وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. قال لهم صلى الله عليه وسلم أتريدون أن تقولوا سمعنا وعصينا؟ قولوا سمعنا وأطعنا. قال فلما اقترأها القوم وذلت بها ألسنتهم أنزل الله بإذرها ألا آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، الآية. فنسخ الله المحاسبة بأحاده النفس، وقال صلى الله عليه وسلم بما صح عنه إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حددت به أنفسها ما لم يتكلموا به أو يعملوا. الحمد لله. طيب الشيخ، السؤال الثاني. نعم تفضل. ما استخدام، هل استخدام زيت الحشيش جائز؟ كيف؟ زيت الحشيش. زيت الحشيش ليس هو حشيش، هو اسم بهذا وليس بحشيش أو حشيش غير مخدر، المهم أنه لا بأس به ولا مانع منه. طيب الشيخ، ما حكم نتف الوجه؟ لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم لعن النامصة والمتنمصة، قال العلماء يعم الحاجبين وغيره من شعر وجه ما لم يكن الشعر في موضع يمكن أن يكون تشويها فيزال. شكرا. شكرا لك يا اختي الكريمه. معي الاخت عفاف من العراق، تفضلي. نعم اختي عفاف، تفضلي. نعم. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم. وعليكم السلام. شلون الصحه؟ نحمد الله. شلون الصحه؟ بخير وعافيه. تفضلي. احبك في الله يا شيخنا. احبكم الله. احبك في الله يا شيخنا. احبكم الله. يا شيخنا اني زوجك. اني زوجي القدس. اني زوجي القدس. قدس جيش النادي. وانت اتجاه. وانت اتجاه. ذكرت خارج العراق. فانت من حضرتك. انهم تدعي الى ساعة سوى. السؤال السؤال واضح يا أخي الكريم في استعفاف الله أي أن يشاء الله يرضى عنكم البلاء ويعيد من هرب إلى من خرج إلى ويعيد من خرج إلى بلده ويرده إلى وطنه ومسكنه وأهله ولده وأن يجمع شملكم بأهليكم وأن يخلصكم من هذه المحنة. إنما عليكم الالتجاء إلى الله والتضرع بين يديه وتفويض الأمر إليه والاستعانة به في كل الأحوال والالتجاء إليه فإنه جل وعلا قريب مجيب. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة أجيب دعوة الداعي. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. لا شك أن آلامكم ألم لكل مسلم ويتألم بها كل مسلم ويعلم أن هذا التدمير والتشريد وتهجير الأبرياء وإخراجهم من مساكنهم وترويعهم واضطرارهم إلى مغادرة بلادهم أن هذه من المصائب. لكن نرجو من الله أن يعيد لهذا الوطن الإسلامي كرامته وعزته وأن يجعل في أهله في شعبه من يغار على البلد ويتحمل المسؤولية ويقوم بالواجب وأن يوفق المسلمين لرميد الجراح ومواساة المحتاجين ومد يد العون لهم. وعسى الله ان يجعل فيما جرى ان شاء الله مصلحة في العاجل. والله يقول وعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. المسلم يتألم بواقع مريض لكنه لا يدري عن العواقب. فلعل في عواقب الامور وفيما سيأتي من المصالح والخير ما الله به عليم. فعلى المسلم الرضا عن الله والصبر على ما قضى الله وقدر. ونسأل الله أن يزيل هذا المكروه ويرفع هذا البلاء وأن يعيد لهذا الوطن عزه وكرامته وأن يهيئ لأهله من أمرهم رشدا. إنه على كل شيء قدير. اللهم آمين. وبالحقيقة كما نعلم أن الأمة إذا ابتليت بالأحزاب وابتليت بالنزاعات الحزبية والطائفية أنها من مصائب. الأحزاب ما حلت في بلد إلا مزقت أهله لأن كل حزب يدافع عن حزبه وعن مبدئه وعن رأيه. فتكون هذه الأحزاب متصارعة متناحرة تنقسم أحيانا ويشد بينها النزاع. ولا جامع للأمة إلا دين الله الذي إذا اجتمعت عليه القلوب جمعها. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. أحسنت بارك الله فيك سمحت الشيخ. نأخذ هذا الاتصال من الأخت شريفة. تفضلي. عليكم السلام. عليكم السلام. تفضل يا أخي. ممكن أكلم الشيخ؟ تفضل. نعم تفضل. الشيخ الله يجزاك خير. أنا أحمد وفي الشهر الثالث فقط والزين هذا ما احتفظ بي من جمعة الكيس وما دخلته. طيب كم عمر الجنين من يوم؟ 8 أسابيع يعني شهرين وأسبوع كذا. هذا ما يسمى نفاس لأنهم يقولون أول النفاس أي يعني أول تخلق الجنين. أول تخلق الجنين أي يمضي عليه أكثر من 8 يوما. فما دام السقط سقط وهو ابن ما يقارب 70 يوم أو نحو ذلك هذا لا يسمى نفاسا. فالصلاة تجب والصوم تصوم وتصلي ولا يعتبر هذا نفاسا ولو قدر أن هناك دم. هل يجوز؟ طيب ممكن سؤال كمان؟ تفضلي أختي الكريمة، تفضلي. يا شيخ في مشكلة صارت بيني أنا وزوجي. وهددني لو أكلم أهلي أكون طالق. أنا ما سمحت ولا كنت أدري أن هددني. طيب لماذا هذا المنع لك من تكليم أهلك؟ هل وقع على أخطاء من أهلك في البيت ونحو ذلك؟ يعني سبب منعه لك من تكليم أهلك أخطاء حصل من أهلك عليه؟ لا. والدخل في شؤون المنزل أو لا يكون؟ بس هو خايف أنا أكلم أهلي وأروح البيت، يعني بيت أهلي. لعل الزوج يتصل بنا نتفاهم معه عن الموضوع ويجري ان شاء الله حل المشكلة. شكرا بارك الله فيك. ناخذ الوقت ام عبد الله معنا. نعم عبد الله. الو. تفضلي اختي الكريمه تفضلي. الو. نعم. انا في ساعات اشوف ناس يحصلنا وكده تسوق تليفون تقريبا على كده. يبدو وسيلة الاتصال هناك خلل. ماذا ما وضح الصوت. انا بس على فكرة كريمة تعودين الاتصال من جهاز اخر اذا تكرمتي. تعودين الاتصال في مقتي معد الله. شكرا جزيلا لك. سمحت الشيخ، هنا سؤال من احد الاخوة من سيادة الصوم يسأل عن المرطب المعطر في الحج للمحرم، ماذا يجب عليه؟ وكذلك احدى الاخوات تسأل عن الكحل للصائمة. الكحل للصائم لا مانع منه، المعطر الذي هو معطر طيب لا يصلح للمحرم، لأن المحرم ممنوع بعد تلبسه بالإحرام، ممنوع من الطيب شربا وطيبا وشما ونحو ذلك. نعم شكرا سماحة الشيخ. معي الأخ الكريم سعيد الرشيدي من السعودية، تفضل أخي. وعليكم السلام أخ سعيد. تفضل. انت فقدت الثقل واكثر. تفضل اخي كريم. عندي زوج يقول انه حامل. وهتم في مستشفى. نعم. واخذوا عليه الشقة طال عمرك وقالوا ان الطفل اللي داخل البطن يتشوه وانه في مونة محيطة في الرحم وانه يمر عليها طال عمرك المونة لا. وقالوا تبغاني ننزلها يسوي له عملية تنزيل وننزله. وإذا تبغاه يرجع لمدة 9 شهور يمكن يضر على النوم. شفت يا شيخ وقلت وقالوا أنت تستشير وشوف أنت إذا تبغى ننزله ننزله. فما أدري إذا جيت أبغى ننزله هل يلحقني من شيء هل يلحقني من شيء؟ يا أخي الأصل أن الجنين لا يجهر. كم؟ أقول الأصل منع الإجهار إلا إذا قرر أطباء مختصون بأن وجود الجنين ضرر على أمه أو أن يهدد حياتها أو نحو ذلك، أما مجرد وقوع التشويه فلعل الله أن يحدث بعد ذلك أمرا، فلا يشرع بإجهاض الأجنة إلا إذا ثبت طبا أن وجود هذا الجنين بهذه الصفة مهدد لحياة الأم، وإلا ما ينبغي لنا أن نفتح باب الإجهاض. بارك الله فيك ونفع الله فيك يا شيخ. شكرا الكريم بارك الله فيك سمحت الشيخ. معي المتصل مساعد الدوسري، تفضل اخي الكريم. اخي مساعد. نعم تفضل اخي. تفضل اخي الكريم. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام. ممكن اكون سمحت الشيخ؟ نعم تفضل اخي الكريم تفضل. الشيخ يسمعك. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام. كيف حالك يا شيخ؟ احمد الله. أحبك أفلاه يا شيخ. أحبك الله. يا شيخ أنا بغيت أستفسر عن موضوع. نعم. كنت جالس أنا وزوجتي على التلفزيون. أي. وأثناء كان في مسلسل على التلفزيون كنا نتابعه. أثناء المسلسل الزوج طلق زوجته عن طريق المسلسل. أثر خلاف أو أثر زي كذا. زوجتي قالت طلقني من بعد انها كانت تتابع التلفزيون بغير قصد، فقلت طالب انا بباب الاخفية وليس بباب النطق او انها التأكيد على الشيء هذا. طيب. فشعرت بنفسي عندما قلت هذه الكلمة، هل انا حاسب على هذه الكلمة لأنها بغير قصد، وليس أني أقصد في هذه الكلمة، ولكن كنا متابعين على التلفزيون. هل يقع هذا الشيء يا شيخ؟ ولن يا أخي، المسلسلات هذه اللي يعني لا تخدم هدفا ولا تنشر وعيا ولا وليس فيها توعية وتوجيه، إنما هي مجرد قضاء وقت. أنا أقول كل الناس يكون إنسان يشتغل بالنظر لهذا المسلسل الذي نهايته بهرج وقضاء وقت بلا فائدة، هذا بالحقيقة لا يعني يقتل الوقت بلا فائدة. المطلوب منا ومن التلفزيون ومن عدة برامج أن تكون المسلسلات التي تعرض أن تكون المسلسلات مسلسلات هادفة لها غاية، لها هدف، لها يعني منتهى خير، تخدم هدفا وتعالج قضية. المهم وقوع الطلاق منك من باب النجاح على امرأتك وكونها قد طلقني كما وقع الطلاق في هذا المسلسل وقلت لها أنت طالق، نقول وقع عليك طلقة، لأن الطلاق يستوي جده وهزله، ولا ينظر إلى النية متى ما تكلم المكلف العارض بالطلاق، تكلم بالطلاق حوسب عليه. يقول صلى الله عليه وسلم ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق ورجعة. ولإن كانت اتصال بنا إن شاء الله غدا في المكتب نحو الساعة 8:30 أو 8 لننظر في موضوعك ونحقق فيما جرى من لفظ الطلاق، وهل لها سواق بقوة، وهل هناك أشياء تمنع وقوع الطلاق، نريد أن تتصل بنا ويسهل الله أمر إن شاء الله. نعم، أحسن الله إليكم. سلام شيخ، معي الأخت الكريمة دانا من الرياض، تفضلي. نعم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. السلام. يا شيخ، أتمنى أنكم تنصحون أكثر الأبناء أن تنصحون الآباء يساعدون على بذلهم، لأن الوالد طار يكون له وقت تقريبا ويهدد الوالدة أنه يطردها كما هي، وأتمنى أنكم تساعدونا على برهم. لأن الحين إحنا كلنا من أبطى الوالد صراحة، نكره أبوي يعني حتى أنه مجري عليه في بحر الغيم وآخر الليل دايم يجري عليه. أتمنى أنكم تساعدونا. واضح يا أختي، واضح. هو يا إخواني أيها المستمعون أيها المستمعات، البر بالوالدين من واجبات الإسلام، والبر يجب أن يساهم فيه الأب والأب جميعا. نحن إذا طالبنا الأولاد من بنين وبنات بالبر بالآباء والأمهات، أيضا نطالب الأب والأم بأن يكونوا أيضا سببا في بر الأبناء بهم. من أسباب بر الأبناء كون الأب يعدل بين الأولاد في عطائه وفي حديثه وفي إكرامه، فيجعل بينظر الأولاد جميعا له أنه الأب العادل الذي لا يفرق بين بنت ابن فلانة ولا ابن فلانة. ثانيا من أسباب البر أيضا أن الأب لا يستعمل القسوة والغلظة وسوء الظن وقبح القول، بل يستعمل مع الأولاد الرفق في الأمور. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما وضع الرفق في شيء إلا جانه، ولا نزع الرفق من شيء لشانه. ثالثا كون الأب لا يرى الأولاد ويشتغل بالأصحاب والأصدقاء ويدع الأولاد وشأنهم، لا يدري عنهم ولا يفهم حالهم ولا يفكر في مجالسهم ولا أصحابهم، الأبناء في واد وفي واد آخر، يخرج من البيت ولا يرجع أحيانا إلا عند العصر، ما لا يرجع إلا الفجر مع فلان وفلان والصديق فلان ويسافر مع فلان. رابعا أيضا بعض الآباء يكون عنده شح في ماله، هذا الشح يتمثل بأن أولاده لا يدرون عنه ولا عن ثروته ولا عن ما عنده من المال، بل هو مظهر لهم الفاقة والفقر وموصد أمامهم كل باب لا يعلمون بأبيهم، أله عقار أم لا، أله أرصدة أم لا، أله أريد الناس له حقوق أم لا، بل قد يخفي كل ذلك، ربما مات ولا يعلم الأولاد أين ذهب المال. أيضا لا يجالسهم ولا يأنس بهم ولا يلتقي أبدا، إن أكل فوحده وإن أكل فوحده وإن سافر فوحده، هذه كلها أمور سيئة. يجب على الأب أن يستشعر أنه راعي والراعي مسؤول عن رعيته، وأن الأولاد أمانة في عنقه، يجب أن يقدم لهم من حسن الأخلاق وحسن التعامل والرفق بهم والإحسان إليهم ما يلين قلوبهم ويجذب قلوبهم إليه، كما يريد أن يحترموه ويكرموه. إذا دخل الولد احترمه وقام له واستقبله وسأله عن حاله وعن حاجته، أقصر عليه في شيء؟ ما هي أحوال الدراسة؟ إن كان موظف ما حالك؟ ما حال أولادك؟ ما حال زوجتك؟ يدعوهم إلى بيته، يستجيرهم كل أسبوع أسبوعين، يزورهم في منزله، يجعل بينه وبين أولاده، يعني يجعل بينهم وبين أولاده، يجعل بينه وبين أولاده روابط قوية وسجون قوية ثابتة، يتبادل معهم الرأي ويستعين بهم ويسألهم عما أشكل عليه ويطلعهم عن بعض أموره ويشركهم في الرأي، فعلنا كذا، اشترينا كذا، جاءنا كذا، حتى يعلموا أن لهم عند أبيهم مكانة، فعند ذلك يشعرونه بالإحسان والبر. أما إذا كان جافيا، لو سأله درهم لأوشك أن تخرج روحه، ما أعطاه درهم ريال واحدة، بخيل عليهم في أمورهم، شحيح عليهم، غليظ عليهم، إن خاطبهم بالسوء وإن رآهم في مسار قام عنهم، لا يدري عن من غاب ولا من حضر، ولا يدري عن أهليهم ولا أحوالهم، هذه يشك أنها أمور لا تليق. فإذا أردنا من أبنائنا أو بناتنا البر بنا، فلنعطي من أنفسنا ما يكون عونا على لنا على بر بآباء، على ما يكون عونا لهم على البر بنا والإحسان إلينا، ونسأل الله أن يمن على الجميع بالتوفيق. اللهم آمين. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. معي الأخ الكريم محمد من رياض تفضل. أخي محمد. الأخ محمد. ناخذ المتصل الآخر معنا. محمد أبو ركان تفضل. أخي أبو ركان. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام. شيخ حالك شيخ عبد العزيز. حياك الله. حبك الله يا شيخ. حبك الله. أنا قلت لي يا شيخ عندي ثلاثة أسئلة. تفضل. سلام الله يحفظك شيخ. عندي مبلغ من المال. إيه. ودي استخدام عمالة من الخارج. هذه لا تبيع المستأشيرة، ما تبيع التأشيرة. بس إذا جو البلد عندنا يكون بنسبة معينة محددة بينهم. شغل مؤسسة مقاولات مثلا أو أي شيء بنسبة معينة على كل عقد. والله يا أخي قضية هذه قضية أنا في نظري خاص أنها قضية دناءة، فيها دناءة. هؤلاء عمال استقدمتهم براتب معين على حسب ما نظمته الدولة، ثم تأتي بهم وتقول انطلقوا في الشوارع ابحثوا عن عمل وأعطوني جزءا من دخلكم مقابل كفالتي لكم، أنت على فراشك، راسك على وسادتك ومرتاح وتتهنى بالطعام والشراب، وهؤلاء يشقون ليلا ونهار ثم يعطونك من عرق جبينهم ما لن تأكله. يا إخواني هذا بالحقيقة نقص في النفس، انهزامية. هؤلاء عملوا وجاءوا وتعبوا، كيف تستحل شيئا من تعبهم؟ ماذا قدمت؟ مجرد تأشيرة خدعت بها وقلت أنا عندي مؤسسة عمالية وعندي وعندي، ثم تأتي وتبثهم في الأرض لا تدري عن صلاحهم من فسادهم، ولا أهم ولا تدري أهم صالح، أهم رجال صالح، تدري أهم هؤلاء رجال صالح أو غير صالحين، وما هي آثارهم على المجتمع، وما هي النتيجة من هذا؟ يا إخواني هذا انهزام منا، يعني لا نريد أن نعمل ونريد أن نرتاح ونستغل قدرات الآخرين ونستخر بذلك. لا، هذا أنا فيما رأيي أن هذا المكسب مكسب جميع دليل على الضعف والانهزامية وقلة الوعي. يا شيخ الله فوق، طب لو اني كنت خدمات مثلا رحت مراقب العمال او سكنت في بعض الاحيان او لا تسكنها لتعللات، يقول سكنهم انت اصلا ما تعطيهم شيء الا وقد استغللت استغلاله، والا وانت مستغلهم باكثر. ان سكنتهم او تبعت الاقامة او نحوه كلها جزء يسير، لو انهم صرفوا بانفسهم خيرا من ذلك. يعني بعضهم يقول انا استاجر وانا اكاتبهم وانا، لكن خذ هذا عزتك. اما ان تقول لي 30% من دخلكم 40% من دخلكم مقابل شيء، ما عملت شيء. لو عملت لاخر مواطن هذا العمل ما اعطاك ولا ربع هذا المبلغ. وبيع التاشيره يا شيخ ما تجوز. هذه اخواني هذه نفرح، التاشيره اعطيتها لذاتك فكيف لغيرك، واسوأ منها ان تبيعها لغير مواطن. يا اخواني التستر على بعض الفئات وتغطية عيوبهم هذا امر خطير. نسمع نقرأ في الصحف احيانا عن جرائم يفعلها بعض وافدين، والاسف الشديد ان بعض المواطنين يكون متذكرا عليهم ومؤويا لهم، وتكتشف الجهات الامنية أشياء نقرأها بالصغر كل يوم، أشياء يندى الجبين لها. يجب على المسلم أن يتقي الله وأن يعلم أن المواطنة الصحيحة هي حماية الدين، حماية الوطن، حماية أمنه، حماية مقدراته، حماية خيراته، حماية دينه واقتصاده. لا يجوز أن أضحي بوطني لمصلحة مادية أخذها وأضحي بالبلد وقيمة الله. كل فرد منا مسؤول ومؤتمن على هذا الدين وعلى هذا الوطن وعلى هذا الامن وعلى هذا الرخاء. يجب ان نكون يدا واحدة وان ننظر لواقعنا نظرة العناية لا نظرة الطمع المادي. احصل اليك سمح الشيخ، انا اعتذر لك اخي كريم عبد ركان، ساخذ هذا السؤال فقط ثم انتقل الى متصل اخر لضيق الوقت. عذرا اخي الكريم، مع الاخ سلمان الطيري، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حدث الله يا شيخ. نعم ضيق الوقت يا شيخ، سامح فقط لا اله الا الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. جزاك الله خير يا شيخ. حياك الله. كيف تكون نصرة أهل السنة في العراق يا شيخ؟ كيف تكون نصرة أهل السنة في العراق؟ لي؟ كيف تكون نصرة، كيف ننصر إخواننا السنة المستضعفين في العراق يا شيخ؟ والله يا أخي ندعو الله لهم دائما وأبدا أن الله ينصرهم ويوفقهم وأن يهدي الجميع ويصلح حال الجميع. تعلمون أنهم سابقا كانوا في وطن واحد، لكن هذه الإثارات وهذه الأمور أحدثت لأن يضرب الناس بعضهم ببعض. كان الناس يعيشون قبل وربما يكون بعضهم، لكن هذه الأشياء وإثارة هذه الأشياء والطائفية وتزكيتها وإشاعتها المقصود منها ضرب الأمة وتفكيك شملها وإحداث الفوضى وإفراغ البلد من كل خير وكل خبرة. فنسأل الله أن يلم الشعث ويعيدنا وإياكم يا الشر. نعم صلى الله عليه وسلم. هذا أحد الأخوة يسأل فضيلة الشيخ، سمح الشيخ يقول أنه حج هذا العام وعائلته كذلك، ولكن الحملة التي حج معها أرغمته على أن يرمي قبل الزوال في اليوم 12 لأجل الذهاب إلى المدينة المنورة. ماذا يفعل عليه كذلك؟ ما دام الأمر وقع كذلك يعني هذا الأمر غير فيها، أرجو من الله ألا شيء علي، أرجو ألا شيء علي إن شاء الله. نعم أحسن الله يسلمك. سمع الشيخ مع الأخت الكريمة نوف من أبها، تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام. نصيحتي الشيخ بخير، أسأل انا دوامي متعارض مع دوام اخي مع دوام اخي، وما عندي الا اخي هذا دوامه يبدا تقريبا من الساعه 11 للساعه 4، وانا عندي دوام في الجامعه انا واختي. فقبل حدود المذهب معاه ما يقارب من البيت الى الدوام ما يقارب 10 دقائق ربع ساعة. ما حكم ذلك يا شيخ؟ مع سائق لوحدك نفس الكلمة؟ ايوه. نعم. يا اختي الحرص على عدم الخلوة وان يكون معك من يصحبك. الخلوة المطلقة ولو داخل البلد ما ينبغي. ينبغي المسلم ان يكون معها من يخرج الرحلة عن الخلوة ولو كانت امرأة او امرأة يعني حتى يخرج الموضوع ولا يكون هناك يعني خلوة. نعم صلى الله عليه وسلم. كيف معي الاخت المتصلة نورة؟ تفضلي. الو. نعم. السلام عليكم. سلام. يا شيخ يا شيخ ما حد يمسك شعر المرأة. شكرا. ناخذ اتصال اخر اذا نعم. اتصال اخر اذا تكرمت. نعم بعد تفضل. تفضل اخي راجع. تفضل اخي كريم. اخي راجع. نعم. تفضل بارك الله فيك. انت عامل. نعم. سمع الشيخ بارك الله فيك. تفضل سمعت الشيخ. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. مساك الله بالخير. حياك الله. كيف حال طال عمرك؟ نحمد الله. الله يجزاك خير. تفضل يا اخي راجل. يا طويل العمر. نعم. انا بالنسبة لي انا حكم. ايه. وعندي تحكيم خارج السعودية. ايه. فزوجتي قالت اذا سافر في هذا البلد والله اني ما عاد اقابلك ولا عاد اشوفك. علم اني مجبر بعمل. لما يحكم بلد طال عمرك. يعني الزوجة تقول لك ان سافرت لهذا البلد. نعم. فلو قالوا لك ابدا. ابدا. طيب. مع العلم اني مكلف حاكم حاكم من برا خارجية. طيب هل هي بكلامي هذا شاكة في وضعك او انت يعني لا والله شيء خلاف الاستقامة ولا شيء؟ لا والله انا نحمد الله ونصر عندي انا اذا تكفل عن يمينها كفارة يمين وينتهي الموضوع ان شاء الله. تطعم لها 10 مساكين تغديهم او تعشيهم وتعود امورهم جليه ان شاء الله. شكرا اخي راجح بارك الله فيك. شكرا الله لكم سمحت الشيخ. مع المتصل الكريم سعد صلاح من دولة الكويت. تفضل. السلام عليكم. نعم. فسمحت شيخ بغيت اسالك. نعم. فسمحت ما حكم شراء القطة وادخالها للبيت؟ شراء القطة شراء الكلاب امر محرم شرعا. نهى النبي عن ثمن السنور وعن ثمن الكلب فلا يجوز شراؤه. لا شك ان النبي قال في الهرة انها من الطوافين والطوافات لكن لا يجوز بيعها لان هذه ليس لها ثمن شرعي. فبيع القطط وبيع الكلاب ممن يتعاطونها ويتجاره هذه تجارة خسيسة دنيئة لا خير فيها. يا شيخ سمعت ان الكلب يعني اذا شراه له نجاسة. لأن القطة سمعت ان الكلب اذا يعني اشتريناه له نجاسة. الكلب النبي صلى الله عليه وسلم قال الكلب اذا اتى يطلب ثمنا فاملأ كفه ترابا. وقال الكلب اذا ولغ الكلب في اناء احدكم تغسله سبعا احداهن بالتراب. فالكلب نجس وثؤره نجس وانما ابيح للحراسة او الزرع او الماشية. شكرا لك يا شيخ. شكرا اخي الكريم سعد. معنا المتصل الكريم محمد احمد من ابها. تفضل اخي الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اللهم فيك بشيط الخير يا شيخ عبد العزيز. حياك الله. نحبك بالله. احبك الله الذي احبتني وزادك توفيقا وهداية. الله يمثل بعافيتك ويعلمك. يا شيخ عبد العزيز الله يجزاك الجنة. هل يتطيب المحرم قبل التلفظ بالعمرة بالنية؟ نعم المحرم يسن له الطيب قبل ان ينشئ النية قبل ان يدخل في النسك. تقول عائشة رضي الله عنهما كنت اطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل ان يحرم ولحله قبل ان يطوف بالبيت. وقالت كأني انظر الى وبيخ الطيب في مفرق رأس النبي صلى الله عليه وسلم فأطيبه بأطيب الطيب قبل ان يحرم ويبقى اثر ذلك الطيب عليه فيرى عذره عليه صلى الله عليه وسلم. فالطيب قبل الإحرام، أما بعد الإحرام فلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرجل الذي وقفته ناقته: اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبيه، ولا تقربوه طيبا، ولا تغمروا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. شكرا لكم سمحة الشيخ. معي المتصل الكريم أبو ود، تفضل أخي الكريم. شكرا لك شيخ، حياك الله. شيخ عندي الوالدة تتوفى. نعم أبو ود. أي نعم شيخ. توفى الوالد. نعم. وصاني على جاري. إيه. وجاري توفى اليوم. وما أدري أنا أتوفى بذاك لأولاده ولا يعني وصاك عليه بالإكرام أو بشيء؟ بالإكرام ومساعدته. إذن يا أخي توفي هو جارك، زره، زر أولاده، أحسن إليه. والنبي صلى الله عليه وسلم ما سئل ماذا يعني، قال يا رسول الله ما لقي شيء من ذل أبوي أضرهما بهما بعد موتهما؟ قال نعم، الصلاة عليهما لأن تستجب لهما، والاستغفار لهما، وإنفاذ وصيتهما، وإنفاذ عهدهما، وإكرام صديقهما، وإكرام صديقهما. وقال ابن عمر لما وضع أعرابي في الطريق وأعطاه حمارا كان يركبه متى من راحلة وعمامة، قيل الأعرابي في القليل، قال إن أدى هذا كان صديقا لعمر، وإني سمعت رسول الله يقول إن من أبر البر إكرام الرجل أهل ود أبيه بعده. لكن الكلام في أنت أبو ود، ود هذا لفظ لا يصلح، لأنه اسم للصنم كما قال الله عن قوم نوح: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا. فهذا اللفظ ود يجب أن يغير، لأنه اسم لصنم من أصنام قوم نوح. نعم السلام عليكم سماحة الشيخ. شكرا أخي الكريم بارك الله فيك. يتساءل لو يتقلب كثير من الناس سماحة الشيخ بنعم الله عز وجل ويتفيرون ظلالها، ولكن حينما يحصل الإنسان بعض ابتلاءات هذه الحياة الدنيا يصاب بشيء من الضجر والتضايق وإغفال معنى ما الله عز وجل به عليه. العبد ينبغي أن لا يكون يعني قليل الرأي وقليل الأمر، ينبغي يكون بعد نظر. إذا كان يعرف أنه عاش في عمره متقلبا في نعم الله معظم عمره، ثم جاءته يوم فجأة ونقص المال أو قل المال أو ضعف المال أو انتهى المال، يلقي باللوم على كل شيء وكأنه ما أصيب إلا هو. لا، مصائب الدنيا متعددة، مصائب في الأبدان، في الأولاد، في الأموال، في الأشياء كلها. فالإنسان إذا وصلت مصيبة في ماله بمعنى يجعل كل حياته التي مضت وعزه وخيره بلا شيء، لا، أنت تمتعت بالمال سنين عديدة وفي عمر مديد، ثم قدر الله ما قدر، وهذا تقدير العز العليم اختبارا وابتلاء. قال الله جل وعلا: فأن الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهاني. كلا، أليس كل من أكرم من ضيقنا عليه فقد أهناه، ولا كل من وسعنا عليه فقد أكرمناه؟ فالله جل وعلا يداول بين العباد، وتلك الأيام نداولها بين الناس. لو أن كل يريد أن يكون غناه مستمرا وعافيته مستمرة وخيره، كل يبذل، لكن لله حكمة، الله أحكم وأعدل. الآن لما حصل في الأسهم ما حصل، وما حصل منها ما حصل من تفريط الناس وجهل كثير منهم، أو عدم وضوح الرؤية أمام بعضهم وانخداعهم بأصحاب الأموال الذين فعلوا ما فعلوا، حصل عند بعض الناس أمر وانهزام في نفسه، ويلقي باللوم على القدر، ويلقي باللوم على المسؤولين، ويلقي باللوم على كذا وآخره. يا إخواني، الأمور بيد الله، والقضاء وقد نافذ، والله جل وعلا يعني يبذل العبادة بالسراء تارة، بالضراء تارة، بالمال، بالفقر، حكم عظيمة على المسلم الرضا والتسليم وعدم الضجر، بل يعلم أن هذا الكون تدبير الحكيم العليم. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. نعم الله إليكم سماحة الشيخ. معي المتصل الكريم محمد أحمد من عمان. تفضل بارك الله فيك. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. والله حبك الله يا شيخ. حبك الله. والله يا شيخ أنا مدرس موسيقى تربية موسيقية. كيف؟ أنا مدرس تربية موسيقية. تربية موسيقية. طيب تفضل. خلاص. والله يا شيخ أنا بعمل برا أنا. ولكن هل العمل حلال ولا حرام؟ وهل الناس دمع نكونه بالكده ممكن احس بيه ولا يزكى ام لا يزكى؟ والله يا اخي كونك في معهد تعلم الموسيقى وانها هي مهنتك الاولى ارجو من الله ان يغنيك عنها وان يرزقك مهنة شريفة طيبة مكتبها طاهر، لان هذه ما اؤيدك عليها وارجو من الله اي ان يعوضك عنها ما هو خير منها. الله يخليك. سمع شيخنا المتصل الكريم علي من مكة. تفضل اخي علي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام الشيخ عبد العزيز. نعم. نحب الله ونحبك كثير. حبك الله. الله يرضى عليك ان شاء الله. عندي سؤالان يا شيخ. تفضل. السؤال الاول ما حكم يا شيخ اذا فاتتني تكبيرتين الاحرام تكبيرتين اطلقت على الميت وادركت السالفة تمام؟ ما الذي يجب علي تجاهه؟ يعني جئت وقد كبروا على الجنازة التكبيرة الثانية. ايوه. كبر انت الاولى واقرأ الفاتحة وكبر وصل على النبي ولعلك ان تدركه ان شاء الله. الله يرضى عليك. السؤال الاخر في السؤال الثاني زميل لي صديق لي كان محتاج مبلغ من المال، فطبعا زوجته ما كان عنده الا زوجته هذه فاعطته السهم فباع الذهب بمقدار 12,000 ريال، فوفاء له وفاء لها قال سوف اعطيك باذن الله عند ما يتواجد عندي مبلغ سوف اعطيك بدل من 12,000 15,000 ريال، يعني يزيد 3,000 ريال وفاء لها او يعني. والله يا اخي كان هذا اتفاق ما يجوز ربا، يعني يقول اعطيني 12 واعطيك 15 ما يجوز، اما لو دفعت له الذهب وباعه 12 ثم هو من نفسه من غير ان يتواطى بل طابت نفسه فزاد هذا الامانة، لكن لا يكون تلك الزيادة مرتبطة بالاول، يعني يستهزل لها الاقرار لانها ترجى الربح، اما اذا اعطاها حقها كاملا ثم قال هذه 3,000 بيتلتي ما في شيء. شكرا اخي الكريم. شكرا الله لكم سماحة الشيخ. معنا المتصل محمد القحطاني. تفضل بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. مساك الله بخير يا شيخ. حياك الله. يا شيخ الله يحفظك انا معلم واخذ من البيت قبل اذان الفجر. اي. لاني ابعد من المدرسة مسافة 50 كيلومتر. فهل يجوز في اجمع كم مسافة؟ 150 كيلومتر. 100؟ لا 150. لا. رايح 150. اي. فهل تجمع صف الظهر والعصر لك ان تجمع بين الظهر والعصر ما في شيء. احسن الله يسمح شيخ. هنا سؤال لدي من العراق من الاخ ابو مصطفى من العراق، يقول الاخ الكريم في سؤالي بانه قال لزوجتي حينما تذهب الى بيت اختك فانت طالق، ويقصد بذلك ان يمنعها من هذا الخروج او المبيت في زوج اختها في بيت اختها، يتساءل بان هذا الامر حديث. يقول اذا ذهبت الى بيت اختك فانت طالق. يقول بانني اريد في ذلك ان امنعها من هذا الذهاب وليس قصدي اذا لم يكن قصدك ايقاع الطلاق عليها ولكن قصدت بهذا اللفظ منعها فاردت ان تتخلص من ذلك فاطعم فكفر كفارة يمين، لان يسمون هذا يمين الطلاق، اطعم 10 مساكين غدهم او عشاهم، يعني اطعم وجبة غداء او عشاء، او اخذ 15 كيلو ووزعها على 10 مساكين. نعم صلى الله عليك. سمعت شيخنا المتصل الكريم سعيد. تفضل اخي سعيد. نعم. تفضل بارك الله فيك. سؤال الشيخ الله يحفظك. تفضل. بالنسبه للشيخ الله يحفظك الشيخ عبد العزيز. اي. مساك الله بالخير. حياك الله. الشيخ عبد العزيز الله يحفظك. بالنسبه للتاجير من سيد التمليك عن طريق البنك والله ما يصلح، لان هذا التأجيل بطل التمليك عقوده التي قرأناها فيها إشكاليات، لأن نهايتها أحيانا أن يكون الربح 90%، وهم يضعون شروطا مقيدة، بمعنى لو تأخرت بتسليم القسط لأصبح العقد باطلا بعد شهر، وقد استوفوا منك من الأجرة ما لا يكون مثله لو كنت بغير عقد. في الحقيقة هذا اقتناص للأموال وظلم لأحد الطرفين. السلام عليكم سماحة الشيخ. هنا سؤال سماحة الشيخ يسأل ويقول، السائل يسأل ويقول بأن بعض الأخوات المسلمات في بعض الدول يمارس عليهم نوع من الضغوط والاستثام في دينهم، يسأل عن ما عدى الله عز وجل لمن فتن في دينه وخبر على ذلك. أي سؤال؟ بعض الأخوات وبعض المسلمين في بعض البلاد يعني يتعرضون لشيء من المضايقة والتضييق نتيجة التزامهم بدين الله عز وجل، ويسأل عن ما عدى الله عز وجل لمن صبر على هذا البلاد. أولا يا إخواني، لا بد من صبر وتحمل وحسن تعامل حتى يتقي الإنسان الشر. الله قال لنبيه: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. فهؤلاء إذا كنت ضعيفا لا تجاريهم بباطلهم ولا تتقنهم في مهاترات. والله يقول: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. ويقول جل وعلا: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. ويقول جل جلاله: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. ونصر الله لهم يكون بثباتهم على الحق واستقامتهم عليه، فمن رزق فهما للحق واستقام عليه فإن له أجرا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في أخبار الزمان قال في ذلك: للعامل فيه أجر 50. قالوا: منا أو منهم؟ قال: بل منكم، لأن الكاظم على دينك الكاظم على الجمر. للعامل أجر 50 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه صبر على الفتن وصابر وثبت على الحق. فأوصي أخواني بالاستقامة والثبات والالتجاء إلى الله، والله جل وعلا وعد من صبر بالنصر. والله جل وعلا يقول: إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. نعم. الله يديكم سمحت الشيخ. معي الأخت الكريمة خديجة من المدينة المنورة، تفضلي بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. بس سمحت يا شيخ، ابغى اسال انا عن الضمان الاجتماعي. احنا عادتنا نعيش على الفرد وكل الناس متفقين. يجوز لنا اكتب لي الفاتحه؟ يجوز لنا نكتب الضمان؟ نعم. تعيدي السؤال اذا كرمت اختي خديجه. احنا عادتنا نعيش على الفرد وكل الناس متفقين، فكان يجينا راتب الريال، يجوز لنا نكتب الضمان؟ الضمان الاجتماعي مكون من الزكاه، والدولة فقها الله جعلت زكاة عروض التجارة كله ينصب في مصلحة الضمان الاجتماعي، ويقدر دخلهم هذا السنة بما يزيد على 13 مليار ريال، وهذا ولله عن كل خير. وأصبح الضمان الاجتماعي يصل كل شهر، وأقل واحد يأخذ 1000 ريال شهريا، ويعطى أهل العوائل ما يناسب وضعهم. فمن كان فقيرا مستحقا اخذ، ومن كان غنيا فليتعسف وليمحو اسمه منه وليدعه للفقراء. ولا يحل لانسان قادر ان يعيش او له اولاد ينفعونه وياخذ من الضمان، لا يجوز. من له دخل مرتب او عقار او له اولاد يقومون بوعده وينفقون عليه، او امراه لها بنات واولاد ينفقون عليهم عليها، فلا يحل لأي واحد أن يأخذ من الضمان، بل ندع الضمان لمستحقيه. في هذا العام لما جددوا لما أحدثوا المعلومات وجدوا آلافا من الناس يأخذونها بعضهم أموات يقبضها أولادهم، وبعضهم نساء مزوجات وإلى آخره. فينبغي للناس يتعاونوا وأن يدعوا حق الفقراء للفقراء. صلى الله عليكم سمع. كيف مع المتصل الأخير في هذه الحلقة الأخ عيد؟ تفضل. تفضل تفضل حياك الله. أحبك الله يا شيخ. أحبك الله يا أخي. عندي والدتي يا شيخ قبل 29 سنة أو 30 سنة بالضبط كانت حامل في الشهر الخامس أو الشهر السادس، وكانت أثناء الوقت فترة جسدها تربي مواسم من قدر ما شابه ذلك حتى أنها جاءت يوم بجهد زائد وأبعد إلى وضع الجنين قبل الجنين. هل عليها شيء يا شيخ؟ يعني هل تصور هي ان اسقاط الجنين باسباب العمل وعلى لا. هذا العمل زائد عن المعتاد؟ لا لم تقل مثلا السياره اللي يسقط الجنين. انا اعرف الاوائل لا شك النساء لو يعملن يحرزن يرعين المواشي لا شك. ان كان سقوط الجنين ناتجا عن عمل تظن انه خارج عن المعتاد فنعم عليها الكفاره. وأما إن كان العمل المعتاد الذي يعمله أمثالها فأرجو ألا شيء عليها. جزاك الله. نأخذ فضية الشيخ هذا المتصل الأخير إذا تكرمت سمحت الشيخ مع الأخ الكريم أبو سعود. تفضل. تفضل الأخ الكريم باختصار أبو سعود. أخي أبو سعود. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. السلام. تفضل بارك الله فيك. بس عندي سؤال يا أخي الله يرضى عليك، بس شو المطول بين تفتي الشيخ سمحت الشيخ لي الله يرضى عليك. نعم تفضل الله يخليك. بالنسبة للعمالة الفائدة الموجودة في المملكة نعاني إياها في مكثرة السرقات في البلاد. نعم. وتقدمنا بالشكوى لرجال الأمن ولكن لا جدوى في ذلك. طيب. أخي أبو سعود بارك الله فيك، سمحت الشيخ قبل قليل في مثال هذه الحلقة تطرق إلى شيء من ذلك، ولعل سماحته يتفضل بذلك. يا إخواني لا شك أن كثرة العمالة التي لا داعي لها أحيانا يحدث شيء منها، لكن لأي المواطنين مسؤولية كبيرة أن كل يقوم بواجبه. أنا كوني أجيب عمال لا أعلم حالهم وأضعهم في الشارع ويشتغلوا وأعطوني وانا لا ادري عنهم ولا اراقب تصرفاتهم، فما وقع منهم من تصرفات خاطئه فيتحملها من اتى بهم. لو ان الكفلاء يسالون عن عمالهم واين ذهبوا واين سكنوا لعل تبين ان الامر راجع الى كثير منه الى تساهل المواطن وعدم مبالاته. يجب على كل انسان ان يكون عنده احساس بمسؤولية. أسأل الله أن يوفق الجميع. آمين. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ ونفع علمكم الإسلام والمسلمين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيك عنا خير الجزاء. كنا أيها الأخوة والأخوات وإياكم مع سماحة البفتي في حلقة من البرنامج المباشر في هذا في هذه الليلة المباركة. أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ مفتي عن المملكة. أيها الأخوة والأخوات في الجميع أشكر سماحة الشيخ. لكم في نهاية هذه الحلقة تحية الزملاء فريق العمل، لكم تحية الأستاذ ماجد صلاحات مخرج هذه الحلقة، تحية الزميل عبد الرحمن السيد الذي قام بترجمة الإشارة في هذه الحلقة، لكم تحية بقية الزملاء وحتى ملتقى بكم إن شاء الله تعالى في حلقة قادمة من حلقات هذا البرنامج. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.